التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم هلان بيكم في التراث الشعبي الأصيل. أيها الإخوة، مساء الخير. الأميرة بوسينة بنت غانم الأحمر، اللي هي أخت دياب ابن غانم، وفي نفس الوقت زوجة الفارس أبو زيد الهلالي وأم ابنه مخيمر، قالت لابنها لازم تخرج في وسيع الجبال تدور على أبوك وخالك. فقال لها والله احنا دلوقتي ناس غرب، وده جبل وسعان، أطلع أروح فين أنا؟ يعني هطلع كده في الصحراء وأقول يلا يا أبوي يلا يا خالي؟ قالت له طب اسمع، مش انت متعرك مع مرتك زهرة الروض بنت الأمير أحمد ابن نوفل على أفعالها بخصوص الجن والأصحار اللي انت رافضها؟ طب ما هو دي يبقى فرصة علشان تمتحنها، فإذا صدقت وكان لها خبرة بالفعل يبقى احنا أنقذنا أبو زيد ودياب، لو ما صدقتش يبقى البت كدابة ويبقى دار ما دخلك شر ويبقى حتى تتمم زعلك معه. قال لها اديني ليه 3 شهور لم دستلها فراش ولا دخلتلها دار، هتاخديني دلوقتي تروح توديني ليها تاني؟ انا بصراحة ماليش دعوة بالعملية دي، ولا اقولك روح انتوا هاتوها وانا اكلفها هنا، انما دار ما ادخل لهاش ولا دار ولا حاجة طبعا زي ما انتوا عارفين، لان دول يعني جايين وكل جماعة بينصبوا لهم خيمة ويقعدوا فيها يتاو لأنهم بينتقلوا وبيرحلوا. فالأميرة بوسينة بتروح لزهرة الروض، فزهرة الروض بتقول لها دلوقتي جاية تزوريني لما أخوكي وجوزك غابوا وابتلعتهم الصحاري، وقولي عم جابر. وصلت لها الأميرة تخطر على القدمين، راحت لها الست تخطر على القدمين، وجدتها منورة في السرير، قالت لها صباح الخير يا نور العين، أبوك السيد الديوش والسراير، يا منورة في الخيمة في سر أصيلة ونعمة الأكابر، يا حلوة الوجه والسر. إلى أن يكون في التراث الشعب الأصيل. اعلم جيتك وقلبي عشمان، لازم يا بنتي تعلي شاني، سامعة مخيمر منك غضبان، تصطلحي وياه عشان بيقولولي غضبانة من زمان، وانا معلمتش بذلك انت قرة الاعيان. الكن كلامي وياك سالك، قالت لها حاضر طلبك يا عم على العين، برضك على الحقيقة صدقيني، أمانة لولا الغيبين الاثنين، لولا ما اختلفتوا برضو كان جتيني. قالت لها يا بنتي الكان الكذب حجة، يا أصيلة اصغي مني جواري يكون يا ضنايا الصدق أنجه والله انت بلغت السوابي أصبتي صحيح ما في الضمير وأنا جيتك يا نور العيون أنا وزوجك في اختلاف كبير على عمك وقرة عيوني قالت لها روحي وأنا هاجي على العين اتأخرت بعديه صبية جرت الكحل في العين والحنة في أيديه وطلقت المسك والراح وطلعت كمثل الغزالة تفديها بالعمر والراح إلى أن بيكون في التراث الشعب الأصيل على الكتف محلى الدلال دخلت على المخيمر تقول له صباح خير يا ابن الهلالي ياللي حزت الفعل كله يا واد يا ابو مقام عالي قال لها صباح الخير اسمعي مني جوابي اوريك الاول والاخر كلمه كذا بالاداب انا وانتي مختلفين على السحر وعلى العمايل اهو اصبحنا دينا متفقين اصغي مني كلام غير طايل ان عرفتيني على ابوي هل ابوي اجتمع بخالي علشان تبرى العلة ابوي داني شارب المر خالي ولا من بعد منفردين اخبريني قوام علي حاصل ادينا على الامان واقفين اوعي تخبي اقوال واصل قالت له ابوك وخالك مجتمعين وزولهم غير لون الاتنين يا حبيبي مأزورين مربوطين في عمود في سجن الكهنة قال الكذب لالي علي دي كبيرة على الهلال اهي كواعر الكذبة ذي قال اهي وعرة الكذبة ذي اوعي تقولي كده لابويا تاني قالت له ده وعد مكتوب من الله مكتف ابوك وخالك واللي وعي اللي قلنا اللي حصل وراه والكنت مكذبني الى ان بيكون في التراث الشعب الاصيل اسمع عليا اوريك معنى عباره اشاره معاهم ولي بتبكي وشرب المرار قال الكذب على طوله بان اتزل ورنك خلاصك يا كلبة يا بنت الجبان. بسلاح يا حجم راسك قالت له يبقى ابويا جبان. اذا كنت اكون كذاب انما الكنزك ريجي بان. يبقى الشرف فتح بابا. تعال جاي تعال جاي تعال جاي وقامت جبدة. تعال جاي وقامت جبدة. قالت له دول ناس حايط بلهم. قالت له سير بأمر الله. لقي نفسهم كتف معاهم. فبص أبو زيد الهلالي بدل ما يلقى جنبه دياب لقي جنبه كمان مخيمر. وطبعا كانوا التلاتة دلوقتي تربعوا في العمود. قال يبقى مخيمر ده؟ قال له ايوه يابا. قال له يا ابني انت جيت برا وتقاتلت مع الكهان واسروك وجابوك؟ قال له لا، ده احنا قاعدين في النجع وجايبين سيرتكم في الخيمة انا والوالدة والست بتاعتي، عمالين يعني نحكوا ان احنا مش عارفين لكم طريق ولا عارفين نروح لكم فين ولا نادي منين. ما اشعر الا ولقيت نفسي يا والدي متكتف معاكم. قال ابو زيد مدام الحكاية دي بتجيب من الناجع تبقى غارة هتاخدنا كلنا. قول يا عم جابر. الا عبيد الغزة جايين. قالوا فين الضيف اللي جانا بالكرب جو مستعدين. خد له أربعة على ودانا. خد أربعة على رقبته والدم من وجهه سحى. الصبية بعينها رقبته خدت بالها من براه. لما شافت الدم قد ساح حلوة ونعم الوجه. قالت بس علشان يرتاح جذبت وجبت وحده. قالت حمد الله بالسلامة جيت. هل رأيت أبوك بعينك؟ ورأيت البدن والجيت بطل طويلة بعينك. قال كل رأيته بنظر العين. هلالي بيكون في تراث الشعب الأصيل. وحتى الغذاء خدت نصيبي وخالي وأبوي الاثنين. أعمل دي حاجة غصيبي كيف العمل يا نور عني. دانا دانا دانا دانا دانا دانا كيف العمل يا نور عني. هاي يركبوا يلا بينا. دانا ابوي غالي علي. قلوبنا علي حزينة. ضرب الطبول الرجال ركبت عموم الهلال. وزغبوية الأبطال وأولاد جعفر وناي. ركبت بني زغبة عالتمام وزيدان وباقي رجاله. وركب الفتى طوي الهمام. ابن مالك حي مجاله. قاموا 30,000 خيال والست مرات مخيمر معاهم. تغني على ظهر اجمال. عارف الطريق وآزاهم. هناك لما وصلوا لغاية المكان. ونازل الغزال يسرح في الجبال. يصيد الرجال اللي جاه للمكان. شافته الأصيل أم الدلال يا ليلي. شافت الغزال وقالت له انظر بعينك يا مخي مرأة اللي ودت خالك، اهو ده سحر اللي معاك علشان بس تاخد لي بالك، وده متابع الغزالة ووصلوا وقالت له انا اديني واقفه لك، ادخل على الخيام دي ووصل او اطلق ابوك وخالك، سيب لي كتف الاتنين وتلقى خيول الاعادي. ومن فعل الردي يروح فين؟ من فعلي انا الردي يروح فين؟ دلوك اوريك بعين. دخل المخيمر على طول على الخيمه والعز الزايد. هلال بيكون في التراث الشعب الاصيل بعيونها الطل. قالت له هيا سبع زايد، ما تخافش من اي مكان، حرصات من كل جهة، انت بس حل كتاف مكان، سيب ابوك وبديه وسيب لخالك والولية وتعال عندي براحة، والباقي اصله علي، العز ليا براحة. وفي الحال وصل الفتوح سمع ابوه ينادي نادي ويقول يا رب عالم القوة. توسلت بابو خد نادي يا ربي انا عدمت قواي، نار البلا في حشاي، يعني مين يحيد حداي؟ مخمر قال له جيناك يا باي. رفع الستارة مخمر ودخل إليه وحل الكتاب من أبوه وخاله، وفي الحال العرب هجموا عليه، ملكوا الحكاية يمينها وشماله. يا ملكوا المكان يمين وشمال، إلا برهوق جاي قايد نيرانو، عامل عليها فوق الحصان زي الدور الأول ما بدلو. وعيت له هذا البني مرت المخيمر أصيلة، وعيت للهبة والنار قوية، فوق المهر شوف الجميلة. لما شافت محضر النار جابت طشت ويا بريغي، لها فعل في السحر جبار، تقول سيل نزل وبريغي. هلال بيكون في التراث الشعب الاصيل. تقول سيل نزل برق وياه، خد بالك من الروايه، قامت الميه بامر الله، من الجبل اخر نهايه، انظر لعلم الصبي، انظر علوم الصبي، جميلة ونعم الوجه، سلطت على النار مياه. سلطت على الماء سلطت على النار ميه الماء عن النار طفاها وراها الصبايا تميل أصيلة ونعم الوجه سلام رحل على طول ودما سلام رحل على طول قدما وصرخ سلام لهلالي عندما خط قدما صرخ له أبو قدر عالي وقال له عمل لك نيران ولا مرة ولا اتنين ادي الحرب يا ابن الكهان انا شفت فعلك بعيني على دول ابرز معايا وشوف الناس انفرجوها يا ودي يا عديم الرباية اسحاركم اتركوها ايه راح يفيدك للاسحار وريني عزم الرجال احنا الاسود الجبار يبان البطل من فعال خدوا بعضهم ضرب الاثنين هلالي بيكون في التراث الشعب الاصيل يا سلام لما تحند للبيع شجعان والقدر عالي الاثنين باعوا الاجل بيع قمت خبلت العماية زعل الفتوة وفرط بيع شربوا مكسات السماء الكهين هز الجناية ولقيش فيها بصار ابو زيد عم الفتوة لونه تغير بصورة الاثنين يا دي العجوبة خدوا بعض ضربة كبيرة اتهيجت الولايات وقعوا مدي وقعة كبيرة من الصبح لما قرب الليل والروح رخصت وهانت بيقلبهم لطلوع سهيل لما نجمت الفجر بانت محاميق لاقت مزامير شجعان لاقت مسالي الوسع بقي بينهم دي هز الجناية لهلال هز الجنا ابو ريا اللعين عرض وجال رفع له على اليد ريا وابو زيد هيج جبال اللعين جاله بكربه على قد عرضه وطوله وضرب لابو زيد حربه راح واتعدل ردهول ابو زيد ابصر عملك اتعجب على العجوبه نزل على دماغه بالسيف شرخ قتل الركوبه هلالي بيكون في التراث الشعب الاصيل قتل اللعين الكل ورماه وصلوا الثلاثة اللحيد تقول بحر طفطف ورماه تقول ابو زيد على الجغل في زيد لسمر سلامة هنوه اهلي وجات الكهانة تبوس الركايب خضعوا جميعا وبسلوا ايدي غندور شيخ العرايب جردوه من السلاح جردوه من السلاح وقال يلا الصبي خذوها أصيلة ولها شعر صراح إلى أهلها وصلوها وصلوها لأهلها تاني يوم بني هلال حفظوا الأمانة ناس يسلموا العرب والقوم سلامة عز الأمان رجعوا العرب وقسموا المال على جميع الرجال على جميع الأبطال على الميمنة والشمال. معه تحية التراث الشعب الأصيل. وتموا بالنصر على الكهان. وتموا بالنصر على الكهان. وغنت جميع بنات الهلال. وبعد الإقامة والنجعل زمان. أمر ارحلوا يا ولاد النايل. أمر الهلال الرحيل على طول. حالات الأمين ما يخون. قال يا رجال مشواركم ما هيطول. دخلت على حدود تونس يا ليل. قال يا رجال ادي الغرب جئنا. انا ابو زيد عز الاكاب. انا جيت الغرب واعرف معناه. وقلبي على الغلب صبر. يا عرب اول حدود الغرب وادي يسمى ارض عفيف. هيا بنا ننزلوها. أنا سلام قنوع النفس وعفيف. العايبة لم نجوها يا ليلي. وبذلك تكون انتهت قصة دياب مع الغزالة وقصة تحرير أبو زيد لدياب، أو بمعنى آخر قصة تحرير زوجة المخيمر زهر الروض بنت أحمد ابن نوفل للأبطال، وتحرير البنية اللي كانت مسحورة وعودتها إلى أهلها سالمين. وبهذه المنطقة تنتهي رحلة الطريق، الطريق من نجد إلى حدود تونس في مسيرة العرب الهلاليين. حاولنا ناخد فكرة عما جرى لبني الهلال في طريقهم من نجد إلى حدود تونس. هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل.